مش معايا لا الكلام معايا جزء ونص جزء ونص تقريبا موضوع ما كلهم تقريبا ثلاث اجزاء. اختاروا صوره النساء واختاروا صوره الملايين وصوره الدوله. خلاص احنا نتكلم طبعا مصطفى وكل ما حد نعم يلا يلا يلا يا شيخ يلا استنى معانا معروفة ذلك وربنا يتفضل طب لا تقول لا تقول حق ما أدرى الله الرضا وإيه

على الله. خلال لفظ الجلاله والقرن عندنا الان في لفظ الجلاله تفرق اذا سبق بفتح او قرن او تفرق اذا سبق بكسر انتبه معي طبعا اذا التقى التابعين يقصر يبقى يبقى مصطفى حكم الايه حكم الكسر فاحنا عندنا الان على الله النساء ولا تضلعهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أن ترثوا النساء كرها ولا تضلهن ولا تعبرهن ولا تعبرهن لتزن ولا تعبرهن ولا تعبرهن لتذهبوا بضعاء أتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مبينة انت وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتهم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجا وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوجا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجا وأتيت أمدهن تنوين كسرة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ودي الغاية هي حال المرأة بها المرأة سيدنا سيدنا عمر رضي الله عنه أهو أبدا يحسن دليل من كلام المعنى الثالثة في الأول خالص في الأسم الأول طبعا يقولون مين الآن الثلاثي الأمور تغيرت غير القديم المرأة مصيبة الآن الأمة حفاظ حاطين بالقرآن الكريم ودخل القرآن المعهد الجمعية الشرعية أو غيرها أو غيرها فكرة المعهد الثاني قديما من أول ما عمل إن يدخلوا الطبقة اللي هم الناس اللي خريجين من جامعات اللي بلغوش حتى إعدادية أكاديمية وذلك اسمه معهد ثقافة إسلامية فالطبقة اللي قدمت عن سورة الآن بعدها إن في ناس موجودة جاية لما شفت عبد الله بن سوري عليه وبين ان المدرج اللي حطه في المعاني اللي حطه المقرر سوره النور مش عارف ايه اللي احنا كنا بندرسها في السبعينات تقريبا يعني في المعاني دي. فهو لا تتعجبوا من ان قراءه واحد تكون بشكل اه احنا جايين ندرس الايه جايين ندرس خلاص. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة مقتا وساء سبيلا. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ومقتا وساء سبيلا. إيه يعني ما السلف؟ هو اللي هو فلاش السلوك. يعني ما السلف؟ ثلاث ما مضى. يعني واحد الأول يقول أبوه بنسوان أو يقول وفي بلده إلا ولا يكلمه أي تتزوجوا ولا تعال معايا بقى وقف الاقرار والوضع اللي انت

هو الحق الذي على الإيمان عاصم. حق ما جاءنا نشوفه في الدنيا كان وفيه اللي نعم عاصم. ونشوفه في التعليم اللي هي جاءت الآية اللي جاءنا عاصم. وربنا كانت المثال إيه؟ نقول لكم الإنسان المثال اللي أخذت بيه. ولذلك الإيمان الشاطئ وعاصم هو في الإسقاط كان مفضلا. بل أسهل في العالم الإسلامي اللي هو سأل السؤال اللي هو المسلم موجود الآن في كل السؤال الإسلامية صحيح إذا رجعونا إلى الوحيد صحيح فضل عبد العزيز كان تعليم اللغة اللي هو الكتاب بتاع الحركات المبادئة فالمدير جاء عليه إنه سيد موجود معي هذا الرجل حي هذا الرجل هذا أحد عملائي كنت أود أن أكون فيه من فضل حاجة ما هي أسباب ضرر رواحة في العالم الإسلامي يعني إحنا عندنا مفروض إن عندنا في المدينة تبقرار في ناس في المكة تبقرار في ابن كثير في البقرة مفروض تكون قرار أبو عمرو الحكام مفروض تكون ابن عم اللي خلى السبب اشتهار روايح وأصبحت الآن يعني تقبل الإسلام في العالم السابق اللهم إلا عبدالله كان المغرب حتى الشرق دماغ البعض هذا المغرب هو السودانيين إخوانا السودانيين للقبل لا روايح الدولي على العالم الدولي على العالم الشعب مش كل السودانيين بس ما نقول بعض السودانيين كيف هو ما أقول من بعض الإيه؟ هو انا وقعت على هذا السؤال بس بعد كده اتجهت ابحث في هذه المساله ايه السبب؟ ايه اللي جاب المصريين من قرار الكوفه؟ ووزع على المدينه اللي هو كل العلماء اتفقوا من اول قراءه قراءه الامام نافع هي الكوفه الامام نافع كل علماء الكوفه اتفقوا على ان ايه؟ اول القراءات اللي هي مقدمه على قراءه الامام نافع صديق كذا حق عندنا نقطة دور على الأرض لأن الشيء كل ما كان هذا السبب لا يمضي فيه من يكسر وحتى نص لا يمس صدور الحصن وبالتقال كان مفقود فلما نيجي من حيث الواقع أقول مفروض كذا حس وحمد الله أستعب من متورع إمام القبور في القرآن المقدس لأن اللي كان يعني خطبه والتاريخ إن كان يقول يقولك إذا ضرب حمزة لم يلتقي خشية أن يضارب من قرأ عليه تقاعد عصارة المقراءة بتاعته وعجبه والحال يطلب من حد يتين حتى يكون قاعدة كالعجب المسكين وهو الذي لما أمير الأمراء قرأ عليه وجاي مبلغ صور مال وابن عطاه طيب سبحان الله الأمراء فهو يقول كنت أظن أن لك حقا أنا أقوى على المثال الذي أنت أنا وهو الذي وصف الإمام الحصين بقوله وحمد الله أسكاب من متوردع إماما صبورا للقراء والدين ولما ده واحد يرجع بتعرفين مين الإنسان أقوله على حاجة مين أقوى واحد في علماء السنة من الفتح سفيان الثوري كده سفيان الثوري هو كان بيقول ايه لو كنت الحرش الخاص لي اجد لها هذا ما نرش الا بالدين في الاصل سفيان الثوري اقوى علماءكم لم يقرا على واحد من العلماء القران الا على حمزه وقرا عليه اربع مرات مع وجود مين سفيان الثوري ده انا اقرا بل إني تقريبا في السن هو أكبر من حمزة وكان هو ضمن إلى أهل التوحيد جميل كبار علماء ابن الناصر وسليمان بن مهران الأعمش سمعت عن سليمان بن مهران الأعمش سليمان بن مهران الأعمش شيخ شيخ حمزة اللي هو أكبر الأعمش كان الأعمش ده كان خاف من تدريس من روحه إنه كان حمزة من العلماء الحاسين الورع والتقى. وفي سنة سنة الإمام محمد لك دخل عن آل البيت على طول تقريبا قرأ على جعفر الصادق عن هو جعفر يعني احنا بنعمل لما دخل الجامع وطلب مريضه اقبال في الليل وعليه على بعض العفو الذي يمر قدره لا يمر اعلم الجامع الاخر الواحد يتمد هو كثير تقريبا هو على حال يقول شكرا.